إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، الإخوة والأخوات في كل مكان، حياكم الله بياكم. نحن الآن عبر إذاعة المقريزي وعبر غرفة الفجر في البالتوك. السلام عليكم ورحمة الله في كل مكان. إن شاء الله هذا هو الدرس الأول من دورة في علم القضاء الشرعي في القسم الجنائي أو الجنايات التي يرتكبها المسلم ويخضع فيها للقاضي المسلم الذي يحكم في مثل هذه الجرائم. وقبل أن نخوض في هذه الدورة، أحب أن أركز على بعض الملاحظات. أولا، هذه الدورة تختلف عن الدورة السابقة، وهي الدورة التي انتهينا منها بفضل الله تعالى في 17 درسا، وهي كانت في القضاء بصفة عامة، وهي هامة جدا لكي تنتقل إلى هذه الدورة الجديدة. وأما هذه الدورة الجديدة حتى لا يحدث خلط، هذه دورة جديدة في علم القضاء الشرعي في قسم الجنايات، خاصة في مسائل القود أو القصاص، وهذا ما سنتكلم عنه سواء في النفس أو في الأطراف أو النفس وما دونها، سنتكلم فيها إن شاء الله. فهذه ملاحظة. الملاحظة الثانية، وهو أننا كالعادة إن شاء الله سنبدأ بخطة هذه الدورة أو هذه الدراسة. هذه الدراسة إن شاء الله نظرا لاقتراب شهر رمضان أعاده الله علينا وعليكم بالانتصارات واليمن والبركات بإذن الله سبحانه وتعالى، فسنحاول أن نخصص درسين في كل أسبوع، ربما يكون السبت والثلاثاء حاليا أو الأحد والأربعاء إن شاء الله، سنوفيكم بعد ذلك إن شاء الله. المهم أن هذه الدورة إن شاء الله، هذه الدروس أيضا سترسل إلى الإخوة والأخوات المشتركين معنا، وسننشرها أيضا عبر موقع المقريزي وعبر إذاعة المقريزي وعبر اليوتيوب، وسنعيدها في إذاعة المقريزي أيضا حتى يستفيد الشباب أو من لا يستطيع أن يسجلها. وأيضا بالنسبة للخطة في هذه الدراسة، نحن نتكلم إن شاء الله، سنتكلم عن ما يفيد القاضي وما يستفيد منه الذي يريد أن يدرس علم القضاء الشرعي، وخاصة في هنا في القسم المتعلق بالجنايات أو الجرائم العدوان المتعلقة سواء على النفس أو الأطراف أو النفس ومدنها. ولكن خطتنا ستكون كالتالي إن شاء الله، سننشر سنتكلم اليوم إن شاء الله، نستعرض معكم أهم النقاط التي سندرسها. سنتكلم في البداية عن تعريف العقوبات التي تكلمت عنها الشريعة الإسلامية، ونعطيكم طبعا نبذة قبل البداية عينة من المراجع، رغم أننا سنستغني عن لماذا، لأن الدورة السابقة 17 درسا اللي هي اللي هي التي كانت في القضاء الشرعي، هذه نفس المراجع ترجع إليها حتى لا نكرر كثيرا، ولكن سنضيف بعض المراجع نشير إليها إن شاء الله على عجالة حتى لا يستهلكنا الوقت إن شاء الله. وأول حاجة سنتعرف على هذه العقوبات وبعض التقسيمات التي قسمها العلماء، ونتكلم أيضا عن هذه الجنايات أو ما يسمى بالجناية على النفس وما دونها، وأنواع الجناية أصلا في عند فقهاء المسلمين، وثم ندخل على بعض أهم شيء، لأنه أنا سنتكلم عن موضوع القود وقود الجنايات وخلاف العلماء في بعض المسائل، ونتكلم عن مسائل الخاصة بالقصاص وتعريف القصاص، وسيكون هذه المباحث الهامة التي سنتكلم فيها وهي التي يحتاجها القاضي، نشير إلى القاضي الذي يتصدى للأحكام أو هذه الذي يدرس علم القضاء الشرعي. سنتكلم عن استيفاء القصاص، ونستعرض من هو مستحق القصاص ومستوفي هذا القصاص، وبعض مسألة شروط استيفاء القصاص، مثلا كأن يكون المستحق للقصاص مكلفا، وعدة شروط طبعا سنستعرضها بالتفصيل فيما بعد، ونستعرض عدة مسائل كيفية استيفاء القصاص في مثلا في ونستعرض بعض المقولات أو التي لا قود إلا بالسيف، ونستعرض الحكم برد العلماء ومناقشة العلمية في هذا الأمر، وهل يجوز الاستيفاء القصاص بغير السيف مثلا، وهل يجوز للسلطان أن يستأثر باستيفاء القصاص مثلا. ونتكلم أيضا عن شروط القصاص، يعني عن شروط هذا الذي يقتص منه اللي هو القاتل أو هذا الجاني، فما هي الشروط، ونتكلم عن جناية السكران وهل يقتص من السكران، ونتكلم أيضا عن مبحث القاتل إذا قتل الوالد ولده وآراء العلماء في هذا الأمر، ونتكلم أيضا عن التكافؤ في الدم بين القاتل والمقتول، ونتكلم عن مبحث عن قتل المسلم بالكافر وآراء العلماء في هذا الشأن، ونتكلم عن أيضا عن بعض القتل الحر بالعبد المسلم وآراء العلماء أيضا في هذا الشأن، وهناك أيضا مبحث قتل الرجل بالمرأة وآراء العلماء في قضية قتل الرجل بالمرأة أو المرأة بالرجل، وأيضا قتل الزوج زوجته، هناك آراء في هذا الشأن أيضا، وهناك مباحث أيضا سنتكلم فيها كقتل الجماعة بالواحد وقتل الواحد بالجماعة وآراء العلماء في هذا الشأن، حتى مسألة القصاص أيضا بين الراعي والرعية، ونتكلم عن سقوط القصاص وفوات محل القصاص، ونتكلم عن اختلاف الفقهاء في وجوب الدية في مال الجاني المتوفى، ونتكلم أيضا من المباحث نتكلم عن العفو ومن له حق العفو، وعفو بعض الأولياء دون بعض مثلا، أو عفو المجني عليه نفسه، ونتكلم عن حكم من قتل بعد العفو والصلح والفرق بين العفو والصلح، وهناك مسائل أخرى قد نتكلم فيها أيضا، ولكن هذه الخطة العامة التي ستكون يعني التي سنبدأ بها إن شاء الله. فسنبدأ إن شاء الله بعينة من الكتب الهامة في هذا الشأن. طبعا قلنا لكم الكتب الموسوعات الكبرى لا غنى عنها، كالمغني لابن قدامة، وعندنا للمجموع للإمام النووي، وعندنا المبسوط للصراخسي، وعندنا الكتب التي ذكرناها في الدورة السابقة، لا أريد أن أكرر كثيرا، ولكن سأحاول أن أذكر كل كتب الفقه تقريبا، المحلى لابن حزم، كل ما هو تتخيلونه في من هذه المراجع التي ذكرتها من قبل، فحتى لا نطيل عليكم لأن ممكن يرجع إليها، ولكن أنا سأضيف بعض المراجع اللي هي الحديثة، ربما قد ذكرت بعضها في دورة القضاء الشرعي السابقة، هي 17 درسا في طبعا التشريع الجنائي، هذا للمعاصرين، حتى لأن في قضايا يتعرض لها القاضي الجنائي يحتاج إلى دراسات معاصرة، لأن في أشياء وسائل حديثة وأشياء جديدة، وأشرت إليها أنا أيضا شخصيا في الدورة السابقة وفي كتابي إثبات جريمة القتل العمد، وأيضا في كتاب التشريع الجنائي الإسلامي للمستشار عبد القادر الرعودة، وكتاب هو من أهم الكتب في هذا الشأن أيضا من المعاصرين. هناك كتب أيضا الدكتور علي أحمد مرعي، القصاص والحدود في الفقه الإسلامي، في أيضا المستشار علي منصور له مشروع كان قد تقدم به قديما لمشروع تطبيق الشريعة الإسلامية، وهو نظام التجريم والعقاب في الإسلام، وأيضا في الكتاب كتب من في هذا الشأن كتاب الجريمة والعقاب والعقوبة للشيخ محمد أبو زهرة، الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي، وله كتاب أيضا العقوبة في الفقه الإسلامي للشيخ محمد أبو زهرة، وأيضا في الكتب المعاصرة أيضا في الدكتور محمد فاروق النبهان له مباحث في التشريع الجنائي الإسلامي، وهناك أيضا بعض الدكتور محمود نجيب حسني في كتابه مدخل للفقه الجنائي الإسلامي، وهناك أيضا في من ضمن المعاصرين الدكتور يوسف علي محمود حسن في كتابه الأركان المادية والشرعية لجريمة القتل العمد وأزجتها في الفقه الإسلامي، في هذا بالإضافة إلى الكتب الكثيرة التي وكتب التفسير بالطبع، يعني التي وكتب الحديث وشروح كتب الحديث وكتب السنن، وهذه كتب كتاب الأحكام السلطانية للإمام موردي ولأبي يعلى، وفي كتاب المستشار أحمد فتحي بهناسي في له عدة كتب، الجرائم في الفقه الإسلامي والعقوبة في الفقه الإسلامي، وفي كتب أيضا لغيرهم من العلماء، وسأشير إلى بعض الكتب الأخرى في عندما نستعرض في هذه الدورة إن شاء الله، كلما استعرضنا مثلا نشير إلى مرجع معين سنتكلم عليه، وأنا أشير أيضا في كتاب من الكتب أيضا فقه الجنائي في الإسلام لدكتور أمير عبد العزيز، وأيضا كتاب أشرت إليه اللي هو الدكتور أحمد فتحي بهناسي، في العقوبة في الفقه الإسلامي وغيرها. فالكتب كتب المعاصرين كثيرة جدا في هذا الموضوع. وأيضا لكن أنا أريد أن أنبه أننا أن الدراسة الفقهية لو أردنا أن نتكلم عن الجرائم في الفقه الإسلامي في كتاب الفقه الإسلامي نحتاج إلى يعني إلى 50 درسا أو ربما 100 درس. لكن نحن لذلك أنا أعلق أو سأحاول أن أسلط الضوء فقط على أهم ما يحتاجه الذي يدرس علم القضاء الشرعي. أما التفاصيل وتفريعات الفقهاء وتفريعات المذاهب فهي كثيرة جدا، فتحتاج إلى أن الذي يدرس علم القضاء تكون له دراية كاملة بهذه التفريعات ويختار منها ما هو مناسب لاجتهاده في هذه الحالة أو حسب ما ترجح لديه، لأن التفريعات والصور كثيرة جدا في هذا الأمر. الآن نبدأ يعني استهلالة يعني بسيطة في مسألة الفقه الجنائي الإسلامي. نحن نقول أحيانا فقه الجنائي الإسلامي، أحيانا نقول فقه أو القضاء الجنائي الإسلامي، ولذلك دورة شرعية في القضاء الجنائي الإسلامي. هذا من باب الاختصار والتسهيل. فالقاضي كما قلنا لكم يجوز فيه كل هؤلاء مرجعهم الشريعة الإسلامية، فيجوز تخصيص القضاء، يعني يجوز لولي الأمر، يجوز للسلطان للأمير للخليفة أن يخصص للقاضي نطاقا معينا، ولاية معينة خاصة مكانية أو زمنية أو نوع معين من الاختصاص. يعني مثلا يقول هذا قاضي المناكحات والزواج وتوثيق العقود، هذا قاضي في العسكر، هذا قاضي للجند يعني، وهذا قاضي مثلا في الجنايات والجرائم العدوان على النفس والأموال والأطراف. وممكن يخصص لقاضي أيضا ينظر قضايا الحدود، ينظر قضايا الحدود فقط. يعني ممكن يعني هذه مسألة تخضع لحسب كل هذا من باب التسهيل على القاضي، لأنه حتى يستطيع أن يعطي لهؤلاء المتخاصمين أو ينظر في هذه القضايا بأريحية وبعدم ضغط وتوفير الوقت على هؤلاء وسرعة البت في مثل هذه القضايا بدل أن تتكدس لديه وتتراكم. يعني فلذلك بعض الشيء يسأل هو الفرق دورة في دورة شرعية في القضاء الجنائي. لا، هي القضاء الجنائي الإسلامي دورة شرعية. شرعية هنا بنقولها شرعية يعني تبقى للشريعة الإسلامية كدين كمنظومة كاملة كتشريع، لا نتكلم عن قوانين وضعية ولا غيره، احنا بنتكلم حسب الشريعة الإسلامية. ولكن هي من باب التسهيل فقط في المصطلح أقول هذه القضاء الجنائي الإسلامي، هو نقصد قضاء الجنائي الإسلامي يعني الذي يلتزم بالشريعة الإسلامية وحدها، لا يوجد غيرها كحكم، ولا والقاضي لا يوجد لديه مرجعية إلا الشريعة وحدها. فذلك هذا نوع عندما نقول القضاء الجنائي الإسلامي فهو نقصد بأن الملتزم بالشريعة الإسلامية كليا. أما لذلك ندخل مدخلا في مسألة تقسيم العقوبات في الشريعة. العلماء قسموا لنا هذه العقوبات التي توقع على المجرم الذي اقترف جريمة. فالمجرم الذي يقترف جريمة يعني أجرم أو جرم، فمعناها الذي تحمل إثما، تحمل شيئا، اقترف شيئا، فهذا المجرم الذي أثم شرعا، الإثم الشرعي يعني بأنه ليس إثما عاديا لكن بشرط الإثم الشرعي، سواء هذه العقوبة تقع عليه في الدنيا أم في الآخرة. يعني هذه ربما لا تنفذ هذه العقوبة عليه في الدنيا، قد تنفذ عليه هذه العقوبة أيضا في الآخرة حتى لو أفلت من الدنيا. لذلك فهو تأثيم شرعي، هذا التأثيم شرعي. لذلك قسموا العقوبات، قالوا العقوبات في الشريعة الإسلامية أو في الفقه الإسلامي هي عقوبات أصلية، في عقوبات سموها عقوبات الأصلية والعقوبات التبعية والعقوبات التكميلية. فلذلك العقوبات يعني إيش عقوبات أصلية؟ عقوبات أصلية العقوبة التي نص الشارع عليها بصفة أصلية جزاء للجريمة، وهي كالحد والتعزير والقصاص والدية والكفارة، هذه اسمها عقوبات أصلية. فإذا ما معنى يعني هي التي نص عليها الشارع، الشارع يعني القرآن الكريم، الله سبحانه وتعالى اللي في وردت في السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هي التي نص عليها الشارع بصفة أصلية جزاء للجريمة، وهي كالحد الحدود كحد الزنا مثلا والشرب وغيرها، والتعزير والقصاص والدية والكفارة في هذه الحالة. أدخلوا التعزير على أساس أن الاستنادة لأحاديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والعقوبة التبعية هي العقوبة التي تلحق المحكوم عليه حتما وبحكم الشرع كنتيجة لازمة لارتكابه الجرم، وهي تابعة للعقوبة الأصلية ولا يلزم الحكم بها. مثل ماذا؟ مثل عدم أهلية القاذف، واحد في حد القاذف مثلا، عدم أهلية القاذف للشهادة أبدا، يعني هي هي هي تابعة لهذا، ولكن لا يلزم، لا يشترط، لا يلزم الحكم إيه الحكم بها. وهناك عقوبات تكميلية، زي العقوبات التي تلحق المحكوم عليه بشرط أن يأمر بها القاضي، عقوبات تكميلية مثلا أن يأمر القاضي بتغريب المتهم أو النافي، مثلا كانوا قديما يعلقون يد السارق في عنقه، ممكن القاضي يأمر أو لا يأمر، هذه عقوبات يقولون عنها تكميلية. إذن العقوبات الأصلية هي معروفة، اللي هي الحد المنصوص عليها في العقوبات بعينها ما شرعا، وهي مقدرة واجبة حقا لله تعالى عز وجل، وبخلاف التعزير بالاتفاق فإنه ليس بمقدرة، يعني التعزيرات ليست مقدرة، تخضع للسياسة الشرعية للإمام أو السلطان. وأما القصاص فهو عقوبة مقدرة، وسنتكلم عن القصاص فيما بعد إن شاء الله. لكن هذه يعني باعتبرها فرشة بداية فقط للمدخل الذي سنبدأ به إن شاء الله. إذن نحن هنا بصدد ما يسمى الجناية على النفس. يعني إيش جناية؟ الجناية وإحنا نقولها بنكسر هذا اللفظ، يقول جنى الذنب عليه يجنيه جناية، أي جره إليه. الفاعل جان وجنان، هؤلاء جناة، وجنى على قومه جناية أي أذنب ذنبا يؤخذ به. ويعرفونها في الشارع يقول هي كل عدوان من قول أو فعل يجره إنسان على نفسه أو غيره. ولكن هذا الكلام، هذا التعريف العام، لكن التعريف اللي غلبت على ألسنة الفقهاء مسألة الجناية، يقصدون فيها الجرح والقطع، هذه يقصدون هذه الجنايات أو الجناية على النفس. لكن هذه الجناية في الفقه الإسلامي واسعة، يعني أوسع من هذا الموضوع، لأن في قسموها إلى الجناية على النفوس والأبدان، الجناية على الأنساب، الجناية مثلا على الأعراض، الجناية على الأموال، الجناية على العقول، عقول الناس يعني، الجناية على الأديان. هذه تقسيم الجنايات. لكن معظم هذه الأشياء الجناية الجنايات سنختصرها وهتكون دراستنا هنا في هذه في علم القضاء الشرعي الآن في هذه الدورة سنكون على اللي هو الجناية على النفس والأبدان وسواء هذه الجناية اللي هو النوع اللي على النفس هذه بيقولوا النفس على النفس بالقتل وهو الجناية قتل الإنسان المعصوم المسلم المعصوم أو المعصوم بالشريعة والجناية على ما دون النفس يعني ما دون النفس مثل ماذا؟ مثل الأطراف أو الجروح واحد قطع يد واحد واحد قطع رجله أذنه مثل هذه أو الجروح يعني يجرحه في جلده وليس بالشرط في جسده وليس بشرط أن يقطعه مثلا هذه ما يسمى ولذلك نظرا لأن معظم المشاكل أو التي تعرض على القاضي غالبا في هذا الموضوع يعني بيعرض على القاضي هذه المسائل لذلك مثلا لن نتكلم عن موضوع الجناية على الأعراض الجناية على الأنساب الجناية على العدوان على المال يعني والجناية على العقول وغيرها سنتكلم على اللي هو الشائع والمنتشر والأشهر الذي يعرض وهو اللي هي مشاكل الناس أو مشاكل المسلمين اللي هي مع بعضهم البعض أو مع غير المسلمين وهي التي تعرض على القاضي اللي هي مسائل القتل اللي هي جناية على النفس بالقتل أو الجناية على ما دون النفس من الأطراف أو الجروح فهذا إذن هذا هو محل هذه الدورة إن شاء الله أننا سنتكلم هذا القتل قبل أن أدخل فيه هو ما يسمى اللي يقع قتل النفس الذي المعروف لدى كل من يدرس في علم في الفقه الإسلامي خاصة في مسائل الجنايات يعرف أن في القتل له عدة أضرب الضرب الأول القتل العمد والضرب الثاني هو القتل شبه العمد والضرب الثالث هو القتل الخطأ هناك طبعا أحناف لهم القتل في معنى الخطأ أو القتل ما يجري مجرى الخطأ وطبعا سنتكلم في هذه الأمور لأن هذا القتل أما عند المالكية هم لا يعترفون أصلا بالقتل شبه العمد ولكن الجمهور بيقسم هذه الأقسام الثلاثة أما عند المالكية يعترفون قتل عمد وخطأ هكذا الذي عند المالكية لكن على أي حال سنتكلم عن هذا القتل أو قواعد الجنايات في على النفس وهذه التقسيمات وعلى ما دون النفس إن شاء الله فالعلماء يقولون الإمام نبدأ بكلام ذكره الإمام الماوردي وحتى الإمام أبو يعلى في أبو يعلى الفراء المتوفى سنة 458 هجرية في كتابه الأحكام السلطانية عندما يقول لأن هناك يعني تشابه كبير جدا في بين الأحكام السلطانية وبين الأحكام السلطانية للماوردي وأحكام سلطانية لنفس الكتاب تكاد لكن الفارق أن الماوردي يتكلم عن فروع الشافعية و أبو يعلى يتكلم عن فروع الحنابلة ويضيف الماوردي أكثر بعض المذاهب الأخرى كالأحناف والمالكية إذن هو الإمام أبو يعلى يقول فالجنايات على النفوس ثلاث عمد وخطأ وعمد شبه الخطأ فأما وهو يتكلم عن العمد فهو يقول العمد أما العمد المحض العمد المحض اللي هو طبعا كل هذا أنا هذه تقدمة لكي ندخل إلى موضوع القصاص وشروط القصاص وهذا وسأعتمد إن شاء الله على كتابي القصاص في دراسة الفقه المقارن إن شاء الله في هذا الأمر لكن هذه كلها الآن تقدمة لحتى نهيئ الطلبة والطالبات الذين يدرسون علم القضاء الشرعي حتى لا نكرر بعض المسائل إن شاء الله، وعندما يستمعون إلى بعض المصطلحات فتكون سهلة عندهم إن شاء الله. فالقتل، القتل اللي هو القتل يقول على يقول الإمام أبو يعلى: فالجنايات على النفوس ثلاث: عمد وخطأ وعمد شبه الخطأ. فأما العمد المحض فهو أن يتعمد قتل النفس بما يقطع بحده كالحديد، أو بما يمور في اللحم مور الحديد، أو يقتل غالبا بثقله كالحجارة والخشب، فهو قتل عمد يوجب القود. فالقتل العمد إذن هو القتل العمد هو ما كان ظلما من حيث كونه مزهقا للروح بغير حق، وهو أن يقصده المتعدي بمحدد أو ما يقتل غالبا. فالقتل العمد بغير حق، بحير غير حق معتبر في شريعة الإسلام من أكبر الكبائر التي توعد الله فيه فيها القتل الجناب أشد العذاب. قال الله تعالى في: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فهنا من أكبر الكبائر. وفي السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا زوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. أحاديث كثيرة في هذا الأمر، ولكن ما هو القتل العمد؟ إذن القتل العمد هو أن يتعمد قتل النفس بما يقطع بحده. طب وكيف العمد هذا يكون في القلب؟ يعني كيف نعرف أنه هو يتعمد أو لا يتعمد؟ فهذه كيف، لأن هذه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. يعني ممكن كل قاتل سيقول لك: أنا لم أتعمد أنني أقتله، أنا أقتله حتى يفلت من العقاب ويخفف عنه العقاب، كما يحدث في القوانين الوضعية. ممكن يقتله بمسدس، ممكن يقول لك: أنا ما كنت أنوي القصد ولا يوجد عندي نية القتل، أنا كنت تشاجرت معه ورحت بنتشاجر مع بعض، رحت مطلع المسدس وضربه وقتله، لكن لم أكن أقصد القتل. هذا الكلام لا اعتبار له في الشريعة، لا يعتبر في الشريعة. أنت بتتشاجر مع إنسان، يعني في عداوة بينك وبينه، فجأة رحت مخرج البندقية، خرجت السكينة، خرجت المطوة، خرجت الشيء القاتل يعني، وأنت بتتشاجر معاه رحت ضربه مات قتل. هنا لا يحتج هذا أمام القاضي، يقول: أنا ما كنت أقصد قتله، أنا لا، هذا ليس قتل عمد. نقول لا، هي القرينة على قتل العمد هو هذه الآلة التي تقتل غالبا، وهذا المسدس. واحد بيقتل، واحد بتشجر مع واحد راح ضاقت مطلع المسدس راح قاتل، هو يقول: أنا ما كنت أقصد أقتله. ما كل هذا مهدر في الشريعة، لا يعتد به، لأن المسدس يقتل غالبا، الأصل فينا يقتل، البندقية تقتل، السكينة بتقتل، كل هذه الآلات بتقتل. فحتى العلماء لما ضربوا أمثلة أخرى، يعني حتى يحددوا، حتى يحاصروا من يقول أنه لا يعمد وأنه لا يقصد، قالوا لا، بيضرب بشيء يقطع بحده كالحديد، أو ما يمور في اللحم مور الحديد، يعني بينفذ بيدخل فيها مور الحديد، مثل السكين ومثل المطوى، مثل الشيء فيه مخرز. بل إن بعض العلماء قال حتى الإبرة الصغيرة هذه بيعتبروها قتل عمد، في حالة لو أنه ضربه في موضع مقتل، كأن إذا ضربه في قلبه بها، غرز الإبرة في قلبه، أو أنه مسك الإبرة وظل يغرزها عدة مرات، كما يقول الإمام الشافعي وكما في مختصر المزني، عندما يقول إذا ضربه حتى بشيء بسيط، ولكن كرر عليه الضرب عدة مرات، فهو هذه الحالة فإنه يعتبره قتل عمد يوجب القود القصاص، يعني يقتص منه نفس بنفس يعني. فإذن في هذه الحالة هذا هو الضابط الذي ضبط به العلماء في مسألة القتل العمد، يبقى القتل العمد كما يقول العلماء وكما يقول الإمام أبو يعلى هو أن يتعمد قتل النفس بما يقطع بحده كالحديد، أو بما يمور في اللحم مور الحديد، أو يقتل غالبا بثقله كالحجارة أو الخشب، فهو قتل عمد يوجب القود. ولذلك حكم، طبعا سنتكلم بعد ذلك في التفاصيل حكم العمد، يعني حكم العمد اللي هو حكم ايه اللي هو القصاص، طبعا ان يكون ولي المقتول فيه مخيرا مع تكافؤ الدمين، يعني يقصد تكافؤ الدمين يعني المسلم والكافر وهكذا، او فبين الدمين بين القود او الدية. ممكن الانسان قتل له قتيل فهو يختار الدية وعلى انه على القصاص، يعني يعفو عن الـ الـ الـ القاتل وياخذ الدية، فهو مخير في هذه الحال، وسنتكلم عن هذه المسائل بالتفصيل ان شاء الله. اذا هذا هو الضابط في القتل العمد. ولذلك القتل هذا الإمام في المغني عند ابن قدامة عندما قال في أنواع القتل، اعتبر طبعا القتل على ثلاثة أقسام: عمد وشبه العمد وخطأ، وقالوا في قسم رابع اللي أنا قلنا عليه وهو أن يجري مجرى الخطأ، وهو ما يقال واحد نايم مثلا في جسر على جسر أو نايم في السطوح وقع على إنسان مات، يعني مات هو الذي وهو نايم هو لا يدري وقع عليه، فهذه الحالة فهذا يسمى ايش؟ القتل قتل خطأ ايضا، هذا قتل خطأ. وهذه كل هذه الصور اللي هي مثل القتل بالسبب، مثلا واحد حفر بئر وفي مكان وواحد مر عليه ووقع، فهذه الحالة هذه ايضا بيقولوا قتل بالسبب، سنتكلم عنها ان شاء الله. اذا القتل العمد كما يقول كما عند ابن قدامة وغيره يقول أن يضربه بمحدد، وهو ما يقطع ويدخل في البدن كالسيف والسكين والسنان وما في معناه بما يحدد، فيجرح من الحديد والنحاس والزجاج والحجر. واحد ضرب واحد بزجاجة وقتل، فالزجاج في هذه الحالة أيضا بيعتبروه من العمد، يعني لو كان زجاج من هو النافذ هذا فهذا كله إذا جرح به جرحا كبيرا فمات فهو قتل عمد. واحد مثلا جرحته بزجاجة كسر زجاجة وراح ضرب واحد طعنه فيها فمرض شديد بعدها ومات، فهنا قتل عمد. هذا إيه؟ هذا لأنه هذه السراية، يعني سراية هذه جاءت بسبب صار فيه المرض، وصار بسبب هذه العلاقة بالسببية هذه هي ما يسمى هو هذا قتل عمد، رغم أنه في الأصل جرحه. أو فأما إن جرحه جرحا صغيرا كغرزه بإبرة أو شوكة أو شرطة كشرطة الحجام، فإن كان في مقتل كالقلب، هذا أيضا ما قاله ابن قدامة أيضا، في مقتل كالقلب ونحوه فمات فهو عمد أيضا. واحد قتل واحد غرزه في قلبه بإبرة، وإذا حتى أن لماذا ذكروا الإبرة وذكروا هذه الأشياء حتى لا يظن ظن أن لا بد يكون شيء كبير ضخم، سكين، مسدس، بندقية، جرنوف، مش عارف أربجيه، لا يشترط هذا، هذه حتى لو شيء صغير المهم أن هذا يزهق الروح. ودليل على ذلك أن في أشياء اللي مثل أن يضع له السم، طب ما السم هذه ليست آلة، يعني بمعنى لا سكين ولا المحدد ولا غيره، وضع له السم فهذا عمد، هذا قتل عمد، وضع له السم أو حرقه فهذا قتل أيضا عمد، أو ألقاه من مكان من على النهر أغرقه عمله، كل هذا عمد، لأنه هذا عدوان على النفس، ولذلك فيه القود وفيه القصاص. ففي هذه الحالة سواء ضربه بشيء ثقيل بحجارة فهذا أو بحديد أو مطرقة أو حجر ثقيل وخشبة كبيرة وهكذا، هذا كل هذا فيه القود، يعني هذا قتل عمد. ما يجيش اللي عمل هذا مسك لي حجارة كبيرة وراح ضرب لي فيها رأس واحد يقول أنا ما كنت أقصد قتل، أنا أقصد بضربه فقط، ها؟ لا، هذا كلام لا يعتبر عند القاضي. يعني القاضي يقول لك هذا كلام، هذه الآلة تقتل غالبا، هذه الآلة تقتل غالبا. أو واحد يحتاج يقول أنا وضعت له السم في الطعام وما كنت أقصد، ما كنتش أقصد أنه يموت، أنا كنت أقصد فقط يعني بيجرب عنده ولا حتى يؤذيه يتألم. هذا قتل عمد، يعني سواء يؤذيه يتألم ولا لا يتألم، هو هذا قتل عمد. وأيضا في أشياء ممكن واحد يمسك عفوا بيضربوها، هذا ورد عند ابن قدامة، كمن لو عصر خصيته عصرا شديدا فقتله بعصر يقتل مثله غالبا فعليه القوض. يعني واحد مسك واحد وعصر خصيتيه في هذه الحالة بقوة ومات، وهذا قتل عمد. ما يحتاجش يقول أنا كنت بألمه يعني بضغط عليه حتى يتألم، لا، في هذه الحالة ومات منك في هذه الحالة، فهذا اسمه قتل عمد. أو في أشياء أخرى، إن هو ممكن إنسان يمنع خروج إنسان من مكان في حريق ويغلق عليه الباب ولا ينقذه، هذا قتل عمد. أو أنه يقع في بئر وهو واقف وعنده السلم أو هذا الحبل ويرفع الحبل عنه ولا ينقذه، هذا قتل عمد. أو أنه يخنقه، واحد خنق واحد، حتى بعض الشباب يظن، لأن التعريف العام للعلماء يقول القتل العمد بأي قتل النفس بما يقطع بحده كالحديد أو بما يمور في اللحم مور الحديد أو يقتل غالبا بثقله كالحجارة والخشب، فهو قتل عمد يجب. لا، هو ليست هذه محصورة في هذه الصور، هم بيتكلموا عن الشيء الشائع اللي هو القتل بالآلات الحادة كالسيف والسكين. وطبعا لو كان في أيامهم القتل بالمسدسات وبالمدافع وهذه كانوا ذكروه، ولكن هو أيضا في هذه الصور الأخرى هي قتل عمد، اللي هي إزهاق الروح عدوانا، اللي هو مثل يخنق إنسانا، واحد خنق واحد أو وضعه في مكان وتركه خنقه بالحبل لا يستطيع أن يتحرك فسقط فمات، فهذا اللي هو خنقه، سواء خنقه بمنديل أو وضع عليه كما يقول كما عند ابن قدامة وغيره، وضع عنده منديل أو يغمه بوسادة أو نحوه فيموت، هذا اسمه قتل أيضا عمد. أو واحد يأخذه في مكان ويضعه فيه في مكان مهلك، ها، في ماء شديد ما ممكن يغرق وهو يعرف انه لا يستطيع العوم، ويضعه في المكان ويتركه، فهذه الحالة هو ايضا قتل عمد، فيه القود، ها، في هذه الحالة. او واحد يضعه يكون في ذئب او في حيوان مفترس او دب وتتركه تجري وتتركه تضع يعني في السيارة وتقول له انزل اشتري لي هذا او اعمل هذا، وتتركه تاخذ السيارة وتلقيه مع الأسد أو مع النمر أو مع حيوان مفترس، وهذا فيفترسه الحيوان ويقتله، فأنت قاتل في هذه الحالة، فهذا قتل عمد يوجب أيضا القصاص ويوجب القود. أو تحبسه تمنع عنه الطعام والشراب، أغلقت عليه فمنعت عنه الطعام والشراب في مدة، إذن هذا أيضا يوجب القود، يوجب القصاص، هذا قتل عمد. لما تعرض مسألة على قاضي مثل هذا، يا قاضي هذا الرجل منع أخي، منع أبي، منع من الطعام والشراب وحبسه، فإذا في هذه الحالة فإن القاضي يحكم بإيش؟ بهذا، بأن هذا عليه القود وأن يقتص منه نفس بنفس. وقلنا موضوع يسقيه السم مثلا، وبعضهم أدخل حتى بعضهم دخل السحر، لو واحد مشهور انه ساحر وبيؤذي الناس وسحر انسانا مثلا، هذا مثال ضربوه في القديمة، فقال هذا لو مات بسبب السحر، ومعروف ان هذا الرجل فعلا بيؤذي بسحره، فانه في هذه عليه القود. والاصل انه اذا عرف بذلك من غير القتل انه يقبض عليه، و البعض اختلفوا فيه فيستتيبوا، وبعضهم قال يقتل هذا الساحر وهكذا، حتى من غير القفا مالك إذا قتل بسحر يعني. وأيضا من في أحيانا أن يضربه، أحيانا أن يتسبب إلى قتله بما يقتل غالبا مثل الضرب المتكرر، أن يعني فيضرب يضرب يضرب يضرب حتى يقتل يموت، ويقول عنه في القانون القوانين الوضعية الضرب أفضى إلى موت مثلا. ها، وهذا قتل عدوان في الشريعة، لكن عندهم في يجب القصاص والقواد، لكن عندهم في القوانين الوضعية مجرد أنه هو لا يعترف أنه قتله عمدا خلاص لا يحكم عليه بالإعدام، لأن الإعدام عندهم لها شروط من ضمنها أنه يقر على نفسه أنه تعمد ذلك وترصده ومسك الآلة وغيره. كل هذا عندنا لا أحد سواء اعترف أو لم يعترف في مجلس للموضوع العدوان، لأن دي مسألة في القلب كيف سنعرفها إلا بمثل هذه الآلة. واحد مسك لي ضرب لواحد مسدس يقول لك أنا ما كنت أقصد وأنا ما كنت متعمدا، قل هذا حتى يخفف عنه العقاب طبقا للقوانين الوضعية الجائرة هذه. فإذا هذا كما بيضربوا مثل آخر، ممكن واحد يقتل واحد بطريقة غير مباشرة، يعني ممكن تقتله يقول يأمر شخصا آخر بقتله، يعني أنت تكون لك سلطان وقوة إما أن تهدده أو تفعله، فالآمر والمأمور في عليهما القود، عليهم القصاص. واحد قال لواحد اقتل هذا وإلا قتلتك، فإذا قتل هذه النفس المعصومة إذا قتله فالآمر والمأمور أو المكره والمكره عليهما القوض القصاص في هذه الحالة، حتى ولو كان حاكما، حتى ولو كان واليا، حتى لو كان سلطانا أمر والآخر نفذ أمر السلطان لأنه خشي السلطان أن يقتل النفس المعصومة هذه بدون حق وقال له اقتل وإلا قتلتك، فهذه الحالة يقتل اثنان قوض، يعني يقتص من الاثنين معا. إذن هذه الأمثلة التي ذكرها العلماء في القتل العمد. هناك أيضا القتل النوع الثاني هو قتل الخطأ. القتل الخطأ هو كما يقول أبو يعلى، الإمام أبو يعلى يقول هو أن يتسبب إليه القتل من غير قصد لإيقاع الفعل المقتول بالمقتول، كرجل رمى هدفا فأصاب إنسانا، أو حفر بئرا فوقع فيها إنسان، أو أشرع جناحا فوقع على إنسان، يقصد عمل تندة أو شيء زي مثل المزراب أو أشياء اللي بتكون خارجة عن المحلات أو مظلة مثل المظلات هذه. نفترض المظلة هذه وقعت على ناس في الشارع، وقعت عليهم، فهذه الحالة يقول إيش فوقع على إنسان أو ركب دابة، فهذا قتل بيعتبروه قتل خطأ يوجب الدية دون القاتل، وتكون على عاقلة الجاني لا في ماله، مؤجلة إلى 3 سنين. سنتكلم موضوع الدية وأشرح لكم مسألة الدية لأنها مهمة جدا فيما بعد إن شاء الله. لكن القتل الخطأ له صور أخرى، يقول على عند يقول في كما يقول ابن قدامة وغيره، يقولون أن يفعل فعلا لا يريد به إصابة المقتول فيصيبه ويقتله، مثل أن يرمي صيدا أو هدفا فيصيب إنسانا فيقتل. يعني واحد جالس في مكان بيصطاد حيوانات مثلا، بيصطاد حيوان من على الشجرة فضربه، بيضرب بالسهم أو بالرصاصة بالمسدس، بيصطاد بالبندقية فأصابت البندقية شخصا تصادف أن مر أو كان يعني متواريا أو لم يره، فهو بيصيب بيقصد الحيوان فأصاب إنسانا، فهذه في هذه الحالة قتله هو أصلا. هنا هذه اللي بيقول عنها لا يوجد نية، لا يوجد العدوان، هو لا يقصد هذا الإنسان نهائي، هو بيقصد صيد شيء معين فأصاب آخر، فمثل أن يرمي صيدا أو هدفا فيصيب إنسان فقتل، فهذا اسمه قتل القتل الخطأ، بتجب به الدية على العاقلة وأيضا الكفارة في مال القاتل، سواء كان المقتول مسلما أو كافرا له عهد ولا قصاص في شيء. يعني القتل الخطأ لا يوجد فيه قصاص أصلا في هذه الحالة، هو فقط في الدية والدية في سواء على العاقلة أو في مال القاتل حسب التفاصيل. طيب نفترض هو بيريد قتل إنسان معين، هو بيريد قتل إنسان واحد اسمه محمد، فجيه يقتل محمد راح قتل إيش؟ قتل زايدا أو عليا، ويقتل واحد راح قتل آخر، هو لا هو فعلا ليس لا يريد قتل الآخر. قالوا الفقهاء اختلفوا، قالوا هذا قتل خطأ، والبعض قال لا هو في الأساس هو بيقتل إنسانا فهو عدوان يعني، ولكن هو لم ليس يعني هي هذا الخطأ ليس منه، ولكن هو يتعمد قتل نفس، فالبعض وصفها إلى أنها قتل عدوان على نفس يعني هذا قتل عمد، والبعض قال لأنه كان يقتل إنسانا، والبعض يقول هو لم يقصد هذا الإنسان بعينه، فقالوا لا هو طالما قتل هذا الإنسان هو يقصد إنسانا يعني، ها لا يشترط أن يكون اسمه محمد ولا علي، هو قتل واحد آخر مرة في مثلا أو كان واقفا في هذه في هذا المكان. هذا في خلاف بين الفقهاء في هذه المسألة. إذن القتل الخطأ لا قصاص فيه، لا قصاص على القاتل المخطئ، وهذه لها سنتكلم عنها لأنها لها هي نص منصوص عليها في القرآن الكريم، وسنتكلم عنها في فيما بعد إن شاء الله. هذا القتل اللي بيقول عليه القتل الخطأ في القطأ المحض كما يسميه، أما قتل العمد شبه الخطأ. القتل العمد شبه الخطأ ببساطة هو أن يكون عامدا في الفعل غير قاصد للقتل. يعني إيه؟ هو يأتي إلى رجل واحد اسمه مثلا حسن أو حسين، واحد يأتي إلى محسن أو زيد هذا، وراح هو يتعارك معه، ها بيرميه بشيء، ضربه بشيء لا يقتل عادة، شيء عصا خفيفة جلدة بسيطة هكذا، وهو ضربه في هذه الحالة لكنه قتل، أو رمى بحجارة بسيطة صغيرة، فحجارة صغيرة هكذا لا تقتل عادة، فقتل بعدها مات بسببها. ها في يعني في الغالب أن هذه الآلات التي ضرب بها لا تقتل غالبا، لا تؤدي إلى القتل ولا تؤدي إلى تلف النفس في هذه الحالة، أو تلف العضو الذي تلف مثلا، سواء تلف بيضربه بحاجة بسيطة في يده في رجله في لسانه، يعني وقع عليه في شيء فأتلف العضو نفسه، أتلف سواء أتلف النفس كلها أو أتلف طرفا من أطرافه، فهذه الحالة فهذه قالوا لا قود فيها، هذه لا قود فيها، ولكن فيها الدية على العاقلة مغلظة، على العاقلة مغلظة. العاقلة يعني إيش؟ العاقلة يعني أسرة القاتل، فهذه أسرة القاتل اللي هي اختلفوا فيها، ولكن سأتكلم عنها فيما بعد في الديات، ولكن أي حد هي أسرة القاتل، العائلة يعني عائلة القاتل من أب وإخوة الذين يرثون الإنسان أو عصابته غالبا، ولكن الغالب فيها الأسرة، ولكن اختلفوا في من هم بالضبط التحديد، هذه مسألة بين العلماء اختلفوا فيها، ولكن رأي الجمهور بيدخل الأب والابن وغيره فيها أيضا، ولأن بعضهم بيخرج الأب والابن في هذه، ولكن على أي حال هم كلهم بيخرجوا، هذا هو الذي يتناسب مع روح الشريعة. إذن القتل العمد هو عمد، لماذا هو عمد؟ لأنه هو عمد، صورته صورة عمد، لأنه هو فعلا ذهب يعمد إلى إنسان بيضربه، بيقصد أنه يضرب فلانا، ولكن هو شبه عمد ليه؟ أو هو قريب من الخطأ ليه؟ أو ما يسمى العمد شبه العمد أو الخطأ شبه الخطأ، هو لا هو عمد ولا خطأ، هو شبه عمد وهو أيضا بيعتبروه خطأ، فهذه الحالة لأنه استخدم شيئا لا يقتل غالبا، وضربه بشيء أو رماه بشيء لا يؤدي إلى تلف النفس أو تلف العضو، ولذلك قالوا عنها في هذه الحالة هي لها دية مغلظة، والدية ستكلم عنها إيش يعني إيه الدية المغلظة، لأن طبعا الفقهاء ستجد في الدية المغلظة اختلافات كثيرة لكنها بتدور في في في في مسائل كلها ما بين التقسيم فقط في توزيع الإبل أو توزيع الذهب والورق وكيف هل يزاد في الثلث ولا لا، أو بعضهم يقسمها أربعا وبعضهم يقسمها أثلاثا. هي أنواع الإبل يعني يقول لك 25 بنات مخاض و25 مثلا بنات لبون و25 حقة و25 جذعة مثلا، يعني بيخلصوا في نوع الإبل حتى حفاظا على النفس وصيانة للنفس. وبعدين هذه الدية بتدفع على ثلاثة إيه؟ على على الثلاث سنوات طبعا. إذن هذه هذا هو في التقسيم عند العلماء في القتل الخطأ والقتل العمد وقتل الخطأ والقتل شبه العمد. فقتل قلنا يعني بالنسبة لهذا هذه كلها القتل العمد قلنا ان هو بيعمد بما يقتل غالبا، وما يقتل غالبا هو ليس المشترط ان يكون شيء محدد كمسدس او آلة او غيره، ما يقتل غالبا السم بيقتل، خنقه يقتل، حتى ضربه بإبرة وغرزها في قلب يقتل، بما يقتل غالبا رماه من مكان عالي او رماه من اغرقه رماه في كل او منع عنه الطعام هذا يقتل غالبا، لو منعت انسان الطعام او الماء او الشراب فكل هذا ما يسمى يقتل غالبا. فهذا هو إذن عندنا هذه الأنواع. طبعا هذه الأنواع هي التي يعني هي الغالبة والمشهورة في الفقه الإسلامي أو في مسائل الجرائم والجنايات، اللي هي القتل العمد والقتل الخطأ والقتل الإيه شبه العمد. وقلت لكم إن المالكية لا يعترفون بالقتل الايش، لا يعترفون بقتل شبه العمد، او الشبه العمد عندهم هو خطا، يعني هو هم يعتبر عندهم القتل اما عمد واما خطا. لكن المشهور والمعمول به والذي يسير عليه الفقهاء هو القتل الايه، القتل بهذه الصور الثلاث. في طبعا غير القتل بقاش اللي هي القوت في الأطراف. القوت في الأطراف يعني إيش؟ كل طرف قطع من مفصل ففيه القوت، طرف يعني مثل اليد مثلا، فتقاد اليد باليد، يقتص واحد قطع واحد يد واحد يقتطع يد من الرسغ للرسغ من حسب كده، الرجل بالرجل، الأصبع بالأصبع، والإبهام بالإبهام، السن بمثلها، وفيها تفاصيل بقى، لا تقاد يمنى بيسرى ولا عليا بسفلى ولا درس بسن كما يقول المواردي وغيره. فالمهم هذه الأطراف، واحد جدع أنف إنسان وكسر خشمه اللي بيشم منه، ها يقاد أنف بأنف، أذن بأذن، هكذا. فهذه هي ما يسمى اللي هي القود في الأطراف. طب الأشياء التي لا نستطيع فيها القود، يعني ما نستطيعش ننفذ فيها، أنا أتكلم عنها طبعا في لا ليس معناها يبقى فيها دية. الأشياء التي لا نستطيع فيها القود بنسميها بين إيه، بيكون فيها الدية، وهذا نتكلم فيها بعد ذلك بالتفصيل إن شاء الله في لما عندما نصل إلى هذه الأمر. طيب هذه الأطراف، نفترض واحد ما قطعش الأطراف، عمل ما يسمى الشجاج، شجاج الرأس، شجلوا رأسه، ضربوا على رأسه مثلا شجه أو في جسمه، أو ما يسمى الخدوش والسحجات هذه مثل الحارصة والدامية والدامغة والمتلاحمة والباضعة والسمحاق، هذه الأشياء التي يعني سأتكلم عنها أيضا وأشير إليها، والموضحة والهاشمة وغيرها، كل هذا العلماء تكلموا في هذه الأمور. يعني الحارصة اللي هي التي أخذت في الجلد ولا قود فيها، يعني هو بيقدر بقى تقدير، هذه تقدير، هذه واحد ضرب واحد خدش له جسمه خدشا ولكن لا يوجد فيه شيء يعني أثر تأثيرا كبيرا ولا أي شيء، فهذا بيقدر يعني مبلغ معين من المال مثلا، مثلا واحد ضرب واحد أدمله دم أدمه جلده نزف مثلا بس لا يوجد ما وانتهى يعني أدمه وانتهى هذه فهذه دي أيضا بتقدر في بهذه الشجاج بتقدر ليه؟ لأن أنا أحيانا ممكن تقول له اعمل مثله فلا يستطيع ممكن تقول له اعمل فيها قوت قصاص ممكن بدل ما هو مثلا عملها له مثلا شرطة هكذا بسيطة واحد ممكن يغرزها يصيبه في مقتل أو لا يستطيع ويتعدى فإذا يبقى في هذه ما يسمى فيها حكومة يعني تقدر فيها الإيه تقدير مالي معين إن شاء الله هذا هذه المسائل اللي هي اللي فيها القوت في الأطراف مسائل الشجاج وأيضا جراح اللي هي الأشياء اللي فيها الديات والقوت وفي أيضا جراح الجسد الجراح الجسد قال ابن المواردي وأبو يعلى وغيره من الفقهاء قالوا لا المواردي ذكر ذلك أيضا في كتاب الحاوي الكبير في شرح المختصر المزني فلا يتقدر دية شيء منها إلا الجائفة وهي الواصلة إلى الجوف يعني جوف يعني المعدة يعني البطن يعني وفيها ثلث الدية لا ولا قود في جراح الجسد إلا في الموضحة عن عظم وفيها حكومة يعني بتقدر تقديرا ماليا معين هذا هذه الأشياء بالتفاصيل كلها موجودة في كتب الفقهاء والعلماء طبعا هتكلموا عن أيضا عن الكفارة طب في القتل العمد في كفارة ولا ليفا اختلف ولكن الراجح أنها أن قتل العمد لا يوجد عليه لا يوجد كفارة ها أما القاتل القتل الخطأ هو الذي فيه أو شبه العمد هو الذي فيه الدية والكفارة الدية والكفارة لكن في قتل العمد أيضا اختلف بعض العلماء اللي قالوا إذا عفي عن القاتل واستبدل العفو بالدية فعليه كفارة بعض العلماء قالوا لا هو النص في القرآن ما ذكرش الكفارة إذا نلتزم بهذا بهذه الايه بنص القرآن في مسألة الكفارة اللي هي اعتاق رقبة أو صيام شهرين متتابعين فهذه هي المسائل المهمة التي أردت أن أدندن حولها وأشير حولها اليوم يعني هذه مجرد يعني تهيئة لمن يدرس علم القضاء الشرعي أو تهيئة لنا في هذه الدورة في علم القضاء الشرعي أو ما يسمى القضاء الجنائي الإسلامي سنقول عنها القضاء الجنائي الإسلامي القصاص في النفس والأطراف حتى يكون العنوان سهلا إن شاء الله ولا أحد يريد أن يقول الشباب الذين يسألوننا دائما عن هذا الموضوع أقول له القضاء الجنائي الإسلامي يعني الذي يحكم فيه القاضي طبقا للشريعة الإسلامية وحده على الإسلام وحده هو المهيمن في التحقيق في التجريم في التشريع في القضاء وفي العقوبة إنزال العقوبة أيضا هذا من في الشريعة الإسلامية المهيمنة وحده ولا غير فهذا هو الذي ندرسه اليوم إن شاء الله فأما غير ذلك في طبعا أنواع أخرى بالتفاصيل يجب على طبعا من يتابع في أمور مثلا القتل بين المباشر والمتسبب دي هذه مسائل القتل بالتسبب المشروع يعني وهذه أمثلة كثيرة من عليه الضمان في هذه الحالة من قتل بسبب غير مشروع مثلا فهذه كل هذه المسائل العلماء تكلموا فيها ويعني مثل يضربون القتل بين المباشر والمتسبب حتى لا بعض الشباب يحاول يفهم المسألة أقول له قبل ما ننتهي مثلا واحد يضربه مثلا إن نصب رجل في ملك غيره حجرا وحفر آخر بئرا فعثر إنسان بالحجر فوقع في البئر فهلك فالضمان ضمان على من؟ على واضع الحجر ولا على حفر البئر ولا لا يوجد ضمان أصلا في هذه الحالة لا، هنا في هذه الحالة الضمان على واضع الحجر، يعني واحد حفر بئر يعني في ملكي هو، ها في رجل في يعني نصب حجارة وواحد حفر بئر، فهو حط الحجارة قبل البئر، فواحد بيمشي راح وقع اصطدم بالحجارة فراح وقع في البئر فمات. يبقى من اللي هو الجاني هنا؟ من القاتل هنا الذي تسبب في القتل؟ هذا هو اللي هو الذي وضع الحجارة. لكن طبعا هذا ليس قتل عمد، هذا اسمه قتل بالتسبب، وهذا قتل يعتبروه نوع من القتل الخطأ أيضا، وهذا الرجل يكون ضامنا في هذه الحالة. وهناك صور كثيرة في هذه المسائل العلماء ذكروها، مثل واحد بيوقف بيحرس، واحد بيصيب هدف يعني بينشن بيتعلم الرماية، فواحد قال للواحد تقدم، وأثناء ما ده بيطلق وأثناء ما الرامي بيرمي، فالذي قال له تقدم أو أعبر هو الذي هو اللي يعتبر الجاني لو قتل هذا الشخص، يعني هو الذي سمح له وقال أخرج، والآخر لم يأخذ في باله فتقدم فأصابه السهم، أصابته الطلقة فقتل في هذه الحالة. فالمتسبب في هذا القتل هو الذي سمح له بذلك، فهو أيضا ضامن في هذه الحالة أيضا. فهذه مسائل كثيرة وصور كثيرة يرجع إليها الذي القاضي الذي يريد أن يعرف هذه مثل هذه الصور، أو إذا عرضت عليه. ومن فضل الله تعالى أن علماء المسلمين الحمد لله يعني أفاضوا في مثل هذه الصور، ولا تزال هذه الصور ما يسمى الجرائم البشرية والوسائل الحديثة التي تخترعها الإنسان، العلماء تكلموا في أزمانهم على حسب الصور التي موجودة عندهم. أما الآن في وسائل حديثة جدا، واخترع الإنسان آلات للموت كثيرة، فكل ذلك ما لا يعني يستطيع بكل سهولة الإنسان أن يضع القواعد والضوابط ليفرق بين القتل العمد الذي يوجب القود والقصاص في النفس، أو الجراح ما دون النفس مثل الجراح، أو قطع في الأطراف أو تلف الأطراف أطراف الإنسان، ومثل العين ومثل اليد ومثل الأذن ومثل الرجلين ومثل حتى أي شيء، في كل هذه اسمها الأطراف، هذه أيضا يوجب فيها القود في بالنسبة للعمد. أما الخطأ في مثل هذه قتل الخطأ والخطأ في الجراح والشجاج ومثل هذه الأشياء التي تقع من الإنسان، هذه بنقول عليها هذه لها تفصيل وفيها الدية، وفيها أيضا ما يسمى حكومة بتقدر، حكومة يعني بيقدر الفارق بين الشيئين، يعني يعطوله مبلغا معينا يقدروه بتقدير معين، فهذه هي يعني بيقدروا قيمة الإصابة التي أصيب بها فيعطوه ما يسمى تعويض يعني مناسب عن هذا الجرح. إن شاء الله في الدرس القادم، طبعا هذا الدرس يعتبر نحن طبعا أنا نسيت أن أقول لكم هذا الدرس كان اليوم كان السابع من شهر رجب لسنة 1435 هجرية، والدرس إن شاء الله سيكون إما السبت والثلاثاء أو الأحد والأربعاء إن شاء الله، وإن شاء الله سنبدأ في الدرس الثاني ندخل في أصل الموضوع في من بداية هذه الدورة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله بياكم عبر إذاعة المقريزي، رجاء التكرم بالتحول إلى إذاعة المقريزي للاستماع لبقية البرامج، وسنعيد عليكم هذا الدرس عدة مرات إن شاء الله. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.